قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حجة الوداع. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم هو بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجه عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كبير، إنك أن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في ذي امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رسى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث وما قبله من الأحاديث وما بعده من الأحاديث تتعلق بحجة الوداع. قد ترجم البخاري رحمه الله بقوله: باب حجة الوداع، فأورد تحتها جملة من الأحاديث مضى عدد منها في الدرس الفائت، وبقي بعضها. أول ما بقي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث الذي فيه أنه مرض عام حجة الوداع، حج مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الحجة، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه، واستفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يوصي، وقال إنه يريد أن يوصي بالثلثين، فقال: لا. قال: الشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث سبق أن مر في الوصايا، سبق أن مر في أبواب أخرى، وأورده البخاري هنا من أجل أنه في حجة الوداع، وأن هذا الحديث هذا الأمر الذي قد حصل لسعد بن أبي وقاص إنما هو في حجة الوداع، هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، إلا فإن محله ما مضى في الوصايا، كتاب الوصايا وغير ذلك من الأبواب، وهنا جاء من أجل ذكر حجة الوداع. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد سعدا ففيه عيادة المريض، استحباب عيادة المريض، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه إذا مرضوا، وهذا منه، هذا من هذا القبيل، وهو عيادة النبي عليه الصلاة والسلام لمن يمرض من أصحابه. ثم فيه التنبيه إلى أن الموصي لا يوصي إلا بأقل من نصف ماله، يعني الثلث أقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استفتاه سعد لم يأذن له بالثلثين ولا بالنصف، ولما قال له الثلث قال: الثلث والثلث كثير. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو أن الناس غضبوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. وقد أوصى بعض الصحابة وجماعة من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، أوصى بالخمس، فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد المقدار الذي يوصى، وأنه لا يزيد عن الثلث، وأنه في حدود الثلث، ولو نقص عن الثلث لكان أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ثم بين عليه الصلاة والسلام الحكمة والسبب الذي من أجله يحرص الإنسان على أن لا يوصي بالشيء الكثير وإنما يوصي بالثلث فأقل حتى يبقى للورثة شيء يستفيد منه. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحكمة بقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالقين في كفر الناس. لأنك يعني كونك تترك ورثتك وعندهم مال يستغنون به عن الناس ويقضون به مصالحهم وحوائجهم ويبتعدون عن الحاجة إلى الناس ويستغنون بذلك عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا هو السر الذي من أجله النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يترك الأكثر أكثر المال للورثة وأن الوصية تكون بالثلث أقل. ثم قال وإنك لم تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. اللقمة تجعلها في امرأتك يعني معناه أن الإنسان إذا عمل أي عمل صالح وإن كان من الأمور الواجبة عليه إلا أنه إذا احتسب ذلك عند الله فإن الله تعالى يأجره على ذلك. ولهذا قال وإنك لن تنفق نفقة تقريبها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في المعجل. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إلى مثل هذا الذي جاء في هذا الحديث وهو الحديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كل سلام من الناس عليه صدقة. ثم قال في آخره وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أنا أرأيت من وضع في حرام وكان عليه وجر؟ قالوا نعم. قال فكذلك وإذا وضع في الحلال كان له أجر. فالعمل الذي يعمله الإنسان وهو من متطلبات حياته إذا اكتسب الإنسان الثواب عند الله فإن الله تعالى يأجره على ذلك. ولهذا قال هنا وإنك لن تنفق نفقة كبيرة وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. ثم قال لما قال له هذا الكلام وأنه يعني إذا عمل كذا فإنه يكون له كذا وكذا قال أو خلف بعد أصحابي قال إنك لأن تخلف فتعمل إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة. لأن أنك إذا خلفت وطالت بك الحياة فأي عمل تعمله تبتغي به وجه الله فإن الله تعالى يزيدك به درجة ويزيدك به رفعة يعني الإنسان إذا قال عمره وحسن عمله كان ذلك في زيادة في حسناته ورفعة في درجاته عند الله عز وجل. إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد طالت به الحياة رضي الله عنه وخلف وعاش بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقاد جيوشا في سبيل الله عز وجل وحصل النصر على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتولى الولاية للخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه وأرضاه ولاه. ثم بعد ذلك لما حصل بينه وبين أهل الكوفة يعني شيء من الخلاف عزله حتى لا يحصل فتن حتى لا يحصل مضرة لأنه حصل بينه وبينهم شيء من الوحشة فخشي أن يترتب على بقائه مضرة فعزله. ولكنه رضي الله عنه وارضاه لما طعن وجعل الامر في سته من اصحاب الشورى وهو واحد منهم اللي هو سعد بن ابي وقاص يعني قال انه يختار الامير من هؤلاء السته ثم قال ان اصابت الاماره سعدا فهو اهل لها وان الا فليستعين به من امه يعني وان لم يكن هو الامير فليستعين به من كان اميرا او من يكون اميرا ثم بين رضي الله عنه وارضاه سبب عزله وانه لم يعزله من عزل ولا قيام يعني العزل الذي حصل النصوص فيما مضى نوه بفضله ولفت نظر من يتولى الامر من بعده الى الاستعانه به والاستفاده منه رضي الله عنه وارضاه قال ان اصابت الاماره سعدا فلات والا فليستعن به من امر فاني لم اعزله من عزل ولا قيام فاني لم اعزله من عجل ولا خيانة لأنه عاش وطالت حياته رضي الله عنه وارضاه وكثرت أعماله الصالحة التي هي زيادة في رفعته عند الله عز وجل وهو مع ذلك من أهل الجنة كما شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد سماهم واحدا واحدا وفيهم سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم انه دعا لاصحابه ان تمضي لهم هجرتهم وان لا يردوا على اعقابهم ثم رثى لسعد بن اولى الذي مات في مكه وذلك ان مكه هي البلد الذي هاجروا منه وكانوا يكرهون ان يموتوا فيها وسعد رضي الله عنه وارضاه لما مرض يعني خشي ان يموت بمكه لان مكه هي البلد الذي هاجروا منه فهم لا يريدون ان يموتوا في بلد البلد الذي هاجروا منه وانما يريدون ان لا يموتوا بها والنبي عليه الصلاه والسلام رفع لسعد بن قوله رضي الله عنه الذي مات بمكه وهو من المهاجرين ولا يضره ذلك لأن الموت بيد الله عز وجل لكن كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا فيه وهاجروا إليه ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل الله مسأله كما مر بنا في صحيح البخاري وقال اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي إلى نبي رسولك صلى الله عليه وسلم فحصلت له الشهادة ومات في هذه المدينة المباركة ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. نعم فيه علم من علام النبوة وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال ولعلك تخلف قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو قمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه قال أخبرني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. هذا الحديث من هذين الطريقين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق في حجة الوداع مقصود من هذا ليس حجة الوداع مقصود من إيراد الحديث في حجة الوداع كونه يتعلق بحجة الوداع وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق لم يقصر خلق رأسه علقا ولم يقصره تقصيرا وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الخلق أفضل من التقصير أي في جعل المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة وفعل الحلقة عليه الصلاة والسلام إنه أرشد إلى أفضلية الحلق بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فإنه حلق بنفسه ويعني حلق يعني حلق يعني فعل الحلقة، وأيضا دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا المقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل لكونه فعله صلى الله عليه وسلم ولكونه رغب فيه، حيث دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة من أصحابه حلقوا وقصر بعضهم، دل هذا على أن التحلل أو على أن النسك هو الحلق أو التقصير، لكن الحلق أفضل من التقصير لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكونه رغب فيه بالدعوة لأهله ثلاث مرات. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. هذا الحديث أيضا عن ابن عباس يتعلق بحجة الوداع، لأنه ذكر فيه يعني هذا العمل الذي حصل لابن عباس، وهو أنه جاء على حمار أتان يعني أنثى حمير راكبا على يعني حمار أنثى الذي هو الأتان، وجاء راكبا على حمار حتى يعني مرت الأتان أمام بعض الصف، فنزل وصلى ودخل للصف وذهبت الأذان ترفع فدل هذا على فهذا الحديث هو في حجة الوداع ويتعلق بحجة الوداع، وأن ابن عباس جاء على هذه على هذا الثمار ومر الأذان في بعض الصف لأن يدير على الصف ثم نزل وصلى، وهذا دليل على أن المرور بين أمام المأمومين بين يدي المأمومين وأمراء الإمام لا يؤثر، لا يؤثر المرور بين يدي المأمومين وأمراء الإمام، لأن فكرة الإمام فكرة للمأمومين ولا مانع من المرور بين الصفوف يعني صفوف المأمومين للحاجة، لكن لا ينبغي أن يفعل إلا إذا كان هناك حاجة إليه من أجل الذهاب إلى فرجة أو من أجل الذهاب إلى رأس الصف أو إلى ذلك، إلا فإنه من غير حاجة يشوش وفي تشويش على الناس، ولكنه سائغ وجائز للحاجة، لأن فطرة الإمام فطرة للمأمومين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي أنه قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال العنق وإذا وجد فجوة النصر. وهذا الحديث عن أسامة بن زيد، وقد سئل عن كيفية سير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما سئل عن كيفيته لأنه كان رديفا عليه الصلاة والسلام من عرب إلى مزدلفة، فهو خبير بكيفية السير، لأنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام من عرب إلى مزدلفة أردف أسامة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. فأنا أسامة سئل عن كيفية سير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه في الحج يعني من عرب إلى مزدلفة، ولكونه خبيرا سئل وأجاب بالكيفية التي كان يسير فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كان يسير العنق وهو نوع من السير خفيف، العنق هو نوع من السير خفيف. قال فإذا وجد فرجة النصف يعني زاد في الإسراع، يعني معناه أنه كان يمشي على راحلته، يعني السير الذي يقال له العنق وهو سير خفيف، فإذا وجد فجوة يعني بين القوافل قوافل الإبل أسرع أو زاد في الإسراع يعني زيادة على ذلك، لأنه بهذه الطريقة يجمع بين مصلحتين، مصلحة قطع الطريق حيث يجد فرجة أو فجوة، فإنه يزيد في الإسراع قليلا لأنه لا يترتب على ذلك مضرة، وحيث تكون الإبل اتصل بعضها ببعض والطريق لم ينفتح أمامه فإنه يسير أسير الخفيف ولا يلحق ولا يزيد في السير مع وجود عدم الفرجة مع عدم وجود الفرجة لأن ذلك فيه إغراه بالناس الذين أمامه وإغراه بالراحلة وفيه كون الناس اللي يعملون مثل هذا العمل فكان عليه الصلاة والسلام يسير على السير الحسن الذي هو العنق حتى إذا وجد فرجة بين الإبل والطريق نصف يعني زاد في الإصراع لأن النصف فوق العنق النصف الذي هو نوع من السير فوق العنق الذي هو دونه وأقل منه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا. هذا حديث عن أبي أيوب قال رضي الله عنه وأرضاه فيه حكاية جمع الصلاتين المغرب والعشاء وذلك في مزدلفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء جميعا جمع بينهما لما وصل الأرض مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث ويقول إنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء جميعا يعني جمعا. قال باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبس إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبت فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فلما أتيته قال خذها هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك وقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فارتبوهن فانطلقت إليهم بهن وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. هذه الترجمة هي باب غزوة تبوك. هذه الترجمة محلها قبل حجة الوداع لأن حجة الوداع السنة العاشرة وغزوة تبوك كانت في رجب في السنة التاسعة فهي من ناحية الترتيب متقدمة على حجة الوداع ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لعل هذا التقديم والتأخير من بعض النساء لعل هذا التقديم والتأخير يعني بين غزوة تبوك وحجة الوداع من بعض النساء وإلا فإن غزوة تبوك متقدمة على حجة الوداع أورد ويقال لهذه الغزوة قال غزوة العسرة، ويقال الجيش جيش العسرة، و... وإنما قيل لها أو وصفت هذا الوصف لأنها حصلت في شدة وفي ضيق وفي قلة من المال وفي شدة حرارة الشمس وشدة الصيف وقامت الثمار وقام الظلال، فكان فيه شدة وفيه عسرة عليهم في ذهابهم. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، منها حديث أبي موسى هذا الذي فيه أنه كان وجماعة من أصحابه مع النبي عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة وليس معهم ما يركبون، فأرسلوه أرسله جماعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يسألون الحملان، يعني يعطيهم شيئا من الإبل يركبونه في هذا الطريق. فجاء أبو موسى رضي الله عنه وجده غضبان عليه الصلاة والسلام، فسأله وقال والله لا أحملكم والله لا أحملكم، فرجع أبو موسى إلى أصحابه وأخبرهم بالذي قد حصل، ولم يلبث إلا شوية يعني وقت يسير جدا، وإذا بلال ينادي يا عبد الله بن قيس أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو موسى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأشار له إلى تسعة زوجة وتسعة تسعة من الإبل، يعني قرن بعضها ببعض، يعني كل اثنين في قرن قرينان، يعني كل واحد منهما قرن بالآخر، فاثنان قرن في قرن في قرن، قالوا للزائرين إذا جمع بينهما في حبل وقرن وقال قرن، ومن لبون إذا لز في قرن، يعني قرن مع مع بعير آخر، فقرن هو قرن البعيرين، ويقال الاثنين قرنان حيث يقرن بعضهما ببعض. فقال اذهب بهما إلى جماعة قومك وأخبرهم بأن الله حملهم وأن الرسول يحملهم على هذه، فذهب إليهم، ولكن لكونه جاء قبل قليل وأخبرهم بأن الرسول حلف أن لا يحملهم وكون غضبان، ثم بعد شوية يأتي يستدعى ثم يأتي ويرجع ويعطى ستة من الإبل، الذي خشي أنهم يقولون أن الكلام الأول ما هو صحيح، لأن معروف على الرسول أنه يعطي، وكونه يقول هذا الكلام كونه قال هذا الكلام يعني خشية أن يكون يظن أنه قد كذب، وأن هذا الكلام الذي قاله له في أول الأمر هو صحيح، لأنه ذهب ورجع بسرعة وأخبرهم بأن الرسول قال كذا وكذا، وبعد قليل استدعي وأعطي ستة من الإبل. فقال طلب منهم أن يبعثوا معه أحد حتى يسمع أو يعرف الذي حصل في الأول والذي حصل في الآخر. قال إنك مصدق ولكن منزل الراحل، أنت عندنا مصدق ولكن منزل على رهبتك من أجل أن تطيب نفسه ويطيب خاطره وأن يظهر وأن يحصل ما أراده من أن يظهر ذلك له على الحقيقة مع أنه مصدق عنده. ذهب من ذهب منهم حتى لقوا الذين سمعوا الكلام الأول والكلام الأخير، الكلام الأول الذي حصل عند الاعتبار والكلام الأخير الذي حصل عند الإعطاء، الكلام الأخير الذي حصل عند الإعطاء، فرجع إليه وأخبرهم الخبر. ومقصود من هذا أن الحديث يتعلق بهذه الغزوة، وأن أبا موسى وجماعة من أصحابه ممن دار مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وأنه حصل لهم هذا الحملان. فسبق أن مر الحديث في أبواب متعددة، وأن مر قريبا أنه لما كان أبو موسى يأكل دجاجا وكان فيه رجل كره هذا اللحم الذي يأكله أبو موسى فدعاه أن يأكل، وقال إنه لا يريد أن يأكل وحلف أن لا يأكل، فقال أخبرك عن يمينك عن يمينك ان الرسول عليه السلام قال كذا وكذا, وانه خلف ان لا يحملهم ثم اعطاهم, ثم ذلك رجعوا اليه خشيه ان يكونوا قد نسي يعني ذلك اليمين, وخشوا ان يحل بهم عقاب من الله عز وجل اذا هم يعني لم يحصل منهم قبله النبي عليه السلام على هذا الذي حصل منهم الحلف. فجاء واخبروه فاخبر عليه الصلاه والسلام انه لا يحلف على يمينه فيرى غيرها اقرب منه ولا تقرا عن يمينه واتى الذي هو خير. قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا وقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مصعبا. هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على المدينة, فوجد علي في نفسه شيئا لكونه يخلف ولم يبقى في المدينة إلا من حبك والعذر في أهل الأعلام الذين هم عذورون, وإلا فإن الأقوياء والقادرون خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استنفره, فلم يبقى إلا أن يسوى الصبيان, وبقي الذين تخلفوا من المنافقين المجدون على الثمانين, وبقي الثلاثة الذين خلفوا والذين سيأتي الحديث الطويل في قصتهم حديث سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال يا رسول الله خلفني في النساء والصبيان, وجد في نفسه ان يتخلف عن هذه الغزوه التي خرج فيها الناس ولم يبق الا من حبس والعذر, فقال عليه الصلاه والسلام ليطيب خاطره وليرضيه انا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى, ان هارون لان موسى ذهب واستخلف اخاه هارون, ثم قال إلا أنه لا نبي بعدي, لأنه لا نبي بعدي معناه أن هارون نبي وموسى خلف أخاه هارون والرسول صلى الله عليه وسلم خلف عليا وابن عمه رضي الله عنه وأرضاه, لكن هناك فرق بين التخليفين, يعني هذا خلف النبي وهذا خلف غير نبي, لأنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا تكون هارون موسى يعني لأن هارون خلف موسى على بني إسرائيل لما ذهب موسى لمناجاة الله عز وجل, ثم بعد ذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا ترى تكون من إلا أنه لا نبي بعد, أنه لا نبي بعدي, وهذه قضية لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه, لكن لا تدل على تفضيله على غيره, لا تدل على تفضيله على الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان, وإنما تدل على فضله. ثم أيضا هي ما حصلت ابتداء وإنما حصلت بعدما أبدى علي رضي الله عنه وأرضاه تألمه وتأثره من أن يخلف عن نساء الصبيان, فقال عليه الصلاة والسلام ليطيب خاطره أنا ترضى أن تكون مني من ذات عون يمين. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ولى على المدينة هناك من غير أهل بيته, ومنهم عبد الله بن مخزوم ومنهم غيره, فتولوا لفعاله الذي حصل لعلي في الولاية عند كفر الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لغيره, ولكن هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله ابتداء وإنما قاله لما قال علي ما قال, قال هذه الكلمة ليطيب نفسه وليرتاح في البقاء مع النساء والصبيان ولن يمكن من الخروج في هذه العزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة. قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته. قال فانتزع المعبود يده من في العاب فانتزع إحدى سنيتي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر سنيته. قال عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها. هذا الحديث حديث على ابن أمية رضي الله تعالى عنه فيه أنه خرج مع النحلة في عسرة يعني في هذه السفرة التي هي سفرة عسرة وجيش عسرة وهو الذهاب إلى تبوك. قال وهي أوثق أعمالي عندي أو من أوثق أعمالي عندي يعني فمن أحب أعمالي إلي وأرجاها عند الله عز وجل يعني معناه أنه قد سر في هذه السفرة وفي هذه الغزوة وأنها من أوثق أعماله عنده يعني من أحبها إلى نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال إنه كان له أجير فاختصم مع آخر فعض يده يعني هذا الذي تخاصم معه. فالمعبود لما أحس بالألم نزع يده بسرعة فانخلعت سنية العار فجاء العار ليستفيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم سنيته. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم سنيته وقال إنه لا بيت لها. ثم قال له أتريد أن يترك يده في فمك تقدمها كما يقدم الفحل لأنه يعني إذا حس بالألم ينزعها لن يسرع على الألم. فإذا ترتب على النزع سقوط الصلية فالذي عض هو الذي ينزع فصليته التي انتزعت بسبب إخراج اليد منها بسرعة هذه الصلية هجر لا هي لها ولا يحصل من ولا يحصل شيئا مما طلبه بذهابها لأن المعروف لأنه إذا عض إنسانا فقد أخطأ في عضه وهذا الذي عض لما نزع يده من شدة الألم الذي أحس به من العض وترتب على ذلك الحسنية فإن الحسنية قدر لا دية لها. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بين وجه الحكم لهذا العار وقال أتريد منه أن يدع يده في فمك تقومها كأنها في يد فحل يقومها يعني فحل الجمل الفحل أو الدابة يعني الحيوانات الكحولة التي هي يعني شديدة البطش وشديدة الخطر وشديدة العض هذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام. أريد منه أن يفعل هذا وأن يضع الآن يترك يده في فمك تقضمها يعني يعلكها ويعني يمزق لحمها بأسنانه كما يفعل الفحل الذي يقضم شيئا يكون في فمك. قال في حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين قلتوا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر الأذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. هذا حديث حديث عبد المالك رضي الله عنه وأرضاه، حديث طويل طويل جدا، وفيه قصة ما جرى له في تخلفه عن غزوة تبوك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن كعب بن مالك وهو قائد أبيه لما عمي، هو الذي كان ملازمه في قيادته ودلالته والذهاب معه والإياب معه، فسأله عن قصة تخلفه مع رسول الله عليه تبوك، وقص عليه الحديث ورواه عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك، وحديث طويل. يقول فيه كعب رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن هذه الغزوة وهي غزوة تبوك إنه ما تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن غزوة سواها إلا بدر، فإنه تخلف عنها، لكن بدرا ما كان استنفر الناس وما كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج للقتال، وإنما خرج مع جماعة من أصحابه في حدود 300 وكسر 313 لاعتراض عيد كفار قريش، فجمع الله تعالى بينه وبين عدوهم على غير محال، ولن يعاتب أحد تخلف عنها لأنه ما استنفر الناس حتى يعاتب. أما غزوة تبوك فقد استنفر الناس، ولهذا عوتب كعب رضي الله عنه ومن تخلف معه عوتبوا على التخلف. أما بدر فإنه تخلف عنها، ولكن ما كان استنفر لها، وما كان مثلا خرج لقتال، وإنما خرج لاعتراض عير لقريش فسلمة العير، وبلغ قريشا أن الرسول خرج لاعترابها، فاتفقوا على أن يأتوا بقبلهم وخفيرهم وأن يأتوا بما بعددهم وعدتهم ليقاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجمع الله تعالى بينه وبينهم في بدن على غير محال، ولم يعاتب أحدا خلف عنها لأنه ما استنفر لها حتى يعاتب عليها. إذن الغزوة التي عوتب عليها هي غزوة تبوك لأنه استنفر لها، وأما بدر فلم يعاتب عليها لأنه لم يستنفر لها. ثم إنه قال وهو لم يحضر بدر، ولكنه حضر بيعة العقبة حين ذهب الأنصار إلى رسول إلى مكة، وثقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة وبايعوه عند العقبة، قال فإن هذه أحب إلي من يعني وما أحب أن لي بها غزوة أن لي بها بدرا، وإن كانت بدرا ألترق الناس منها، إن كانت بدرا ألترق الناس يعني أكثر ذكر ولها شهرة عند الناس، لكني حصلت على شيء أعجبني وما أحب أن يكون لي بها بدرا، لأن بيعة العقبة كانت في مكة، جماعة قليل من الأنصار ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وبايعوه عند العقبة، فهي منقبة عظيمة لهؤلاء الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إليه، بايعوه على أن يهاجر إليه ينصروه ويؤيدوه ويحمونه مما يحمون به أهلهم وأنفسهم. إذن هذه منقبة عظيمة لمن حصلت له، ولهذا قال وما أحب أن لي بها بدرا، وإن كانت بدر أنكر الناس يعني أكثر ذكرا أشهر أن الناس يكون من شهد بدرا يعني له شهرة وله منزلة، إلا أن هذه هذا الذي حصل له من حضور عقبة وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر، هذه يقول إنها أحب إليه، أنه ما يحب أن يكون له بدرا بها، لأنه يعتبرها شرف عظيم ويعتبرها منزلة عظيمة، لأن فيها بدء العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الذين بايعوا على النصرة وطلبوهم أن يهاجروا إليهم وأن يحموهم ما يحمون به أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأن يقاتلوا معه وينصروه ويجلوه. فهذا مما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في تخلفه عن غزوة تبوك وعن بدر، ولكن بدر ما عُتب عليها لأنه لم يكفر لها، وأما تبوك فقد عُتب عليها لأنه قد كفر لها. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان من عادته إذا أراد الرجوع ور بغيره، أنه إذا كان يريد أن يذهب شمال سأل عن الجهة الجنوبية مثلا، وإذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الغرب سأل عن الجهة الشرقية. هذه التورية بمعناها أنه يوهم الناس أنه سيتجه إلى الجهة التي يسأل عنها، مع أنه سيذهب إلى الجهة المقابلة حتى لا يتسرب الخبر إلى الأعداء. لما حصل في فتح مكة فإنه على أن أخفى الخبر على الناس، حتى أن عاطف بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى كفار قريش يخبره بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أطلع الله نبيه على ما حصل فأرسل للمرأة التي معها كتاب حاضر، أرسل علي وزبير والمقداد فأرجعوها والكتاب الذي معها من حاضر إلى كفار قريش. عاف أنه كان يوري، أما في هذا الغزوة ما ورى بل جل للناس الأمر وقال إنهم مسافرون إلى هذه الجهة. والسبب في أنه ما ورى لأن الناس سيستقبلون كفرا بعيدا ومفاجئ بعيدة، والعدو الذي أمامهم كثير العدد، فأرادوا أن يستعدوا، لأن الكفر مو كفر قصير، كفر طويل، يذهب إلى الشام ويذهب إلى الروم. فجلى للناس الأمر وأخبرهم بأنه سيذهب إلى هذه الجهة، وأن عليهم أن يستعدوا لهذه السفرة في أهل الزاد، وأن يستعدوا للسفر البعيد المفاجأة البعيدة بالاستعداد الكامل والاستعداد التام. وأيضا عبد مالك يقول: أيضا الأمر واضح عندي، ما كان الأمر خفيا بل كان واضحا جليا، ولم يكن من وكان من عدده أن يوري عليه السلام، وفي هذه المرة ما ورى، فقال إنه سيذهب إلى الجهة الفلانية وأنه سيغزو الجماعة الفلانيين، وأن على الناس أن يستعدوا أن يتحيوا، لأن السفر بعيد والمسافة بعيدة والنفاق شديدة والحر شديد، يعني بشدة الحر شدة الصيف. فإلا لهم العون. قال: والمسلمون كثير ولا يجمعهم كتاب، يعني في وقت، لأن ما كان الجنود يكتبون بكتاب حتى يعرف من تغير ولم يتغير ومن لم يتغير، من تخلف ومن لم يتخلف، يعني يرجعون للديوان ويحصون، ما كان هناك كتاب يجمعه. ومن تخلف قد يقع في باله أنه يغفل عنه لأنه ما كان هناك كتاب، إلا أن يأتي على بال رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه يمكن الإنسان يظن أنه قد يغفل عنه إذا لم يأتي ذكره على البال، لأنه ما كان هناك كتاب يجمعه، والكتب والدواوين إنما جاءت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث دون الدواوين وكتب أسماء الجند في كتاب وأحصاهم في عددا في كتب تجمعهم. ولهذا قال كعب، يعني يبين يعني تخلفه، وأنه ما هناك كتاب يجمع الناس، وأن من تخلف قد يقع في باله أنه لا يدرى عنه وألا يعرف خبره. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. ما تخلف رجل من يظن أنه سيخفى أن سيخفى أمره ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، لأن الكتاب كتابة الأسماء مش غير موجودة في ذلك الوقت، إنما وجدت في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطبقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أخذ شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الفتن، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أخذ من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارص الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، ولم يقدر لي ذلك. وكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. وهذا الذي ذكره كعب الملك رضي الله عنه وارضاه يقول انه لما اخذ الناس يبتعثون، يقول ان هذه السفره كانت في الوقت الذي طابت فيه الثمار والظلال، يعني معناها في شده الحر في شده الصيف، حيث طابت ثمار النخيل وحيث طاب الظلال، لان الشمس في شده حرارتها. ويقول انني جعلت احاول ان استعد ثم ارجع دون ان اعمل شيء، ثم اخذ الناس في الجد، فحاولت ان اعمل ولكن ما تحقق له ذلك. ثم ان الناس خرجوا وهم ان يستعد وان يلحق بهم ولم يتيسر له ذلك، وقال: وليتني فعلت. تفارق الناس من حيث خرجوا من البلد وتركوا البلد، فعند ذلك ايضا فكر في ان يستعد ويلحقهم، ثم انه لم يتيسر له ذلك ولم يقدر له ذلك. ثم انه جعل اذا طاف بالاسواق وخرج من بيته زاد حزنه وألمه زيادة على ما كان موجودا من قبل، لأنه لا يرى إلا من هو مغموس في النفاق أو من هو معذور من الضعفاء الذين عذرهم الله عز وجل، إما مريض أو أعمى أو أعرج أو إنسان لا يستطيع أن يسافر في الغزو. فعندما يرى الناس في المدينة لا يرى إنسان قادرا ولا يرى إنسان قويا، وإنما يرى إما من هو متهم بالنفاق أو يرى معذورا ليس من أهل الغزو، فعند ذلك تألم وزاد ألما إلى ألمه وحزنا إلى حزنه في تخلفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك، فإنه سأل عنه في تبوك. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم في تبوك دافع على كعب، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عدسي. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كان المالك صلى الله عليه وسلم ان ذكره في تبوك، جاء على باله في تبوك فسال عنه، قال: ما فعلك عن المالك؟ قال: رجل من بني سلمة الانصار حبسه برداه والنظر في عصيه، يعني التجمل، ويعني كونه يعني يحب ان يبقى في يعني في الظلال ويكون عليه الثياب الجميله وأن ينظر في برديه والنظر في عطفيه، المقصود ذلك أنه ينظر إلى لباسه وأنه يعتني بلباسه والنظر إليه وإلى حسنه. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: بئس ما قلت، في هذه الكلمة التي قالها في حق كعب فيها غيبة له وذكر له بما يكره أجاب عنه وجبد عنه معاذ وقال لي كما قلت بحق كعب والله ما علمنا عنه إلا خيرا والله ما علمنا عنه إلا خيرا. ففيه الذب عن من يغتاب وأن يعني من سمع غيبة في إنسان يعني فيه الخير فإنه يذب عنه لأن يعني معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال فيه ذلك الأنصاري حبسه النظر في وجهه ونظر في عقبه قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه بئس ما قلت أنكر عليه. ولما هذه المقالة التي قال وأثنى عليه بقوله ما علمنا عنه إلا خيرا ما علمنا فيه إلا خيرا فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قاتلا حضرني همي وصدقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطبقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. ويقول عبد المالك رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قفل راجعا الى المدينه من تبوك ايضا زاد عليه الحزن يعني هو اولا عنده الحزن لكونه تخلف ثم لكونه اذا مشى في المدينه لا يرى الا منافق او معذور ثم لما انتهت الغزوه واقبل الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه قفل راجعا أصابه الهم والحزن وكيف يلقى رسول الله وبأي وجه يلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يفكر بالطريقة التي بها يتخلص من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم وفكر بالكذب فكر بأن يكذب واستشار أهل الرأي من قومه ومن جماعته ثم إنه لما قرب النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة انزاح عنه ما كان يفكر فيه ما كذب وأجمع نفسه وعزم على أن يصدق وأن يحدث بالصدق وأن لا يكذب وأن يخبر بكل ما هو واقع وبكل ما هو حاصل لكونه قويا وكونه قد وجد الراحلة وكونه ليس هناك مانع يمنعه وإنما حصل هناك تسويفات وتفكير وعدم تنفيذ وهكذا حتى تم ما تم وحصل ما حصل. فلما قرب من المدينة انزاح ما كان يفكر به من أن يكذب وعزم على أن يرجع وأن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق وأن يخبره بما حصل له وبحالته التي هو عليها من قوة في بدنه ووجود للراحلة فالراحلة كان ليست راحلة واحدة وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين فجاء إلى المسجد وصلى في ركعتين ثم جلس للناس يسلمون عليه يستقبل الناس ثم ذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما جلس للناس جاءه نوع المخلفون جاءه الذين تخلفوا المنافقين بضعة وثمانين يسجون على ثمانين فاعتذروا بأعذارهم التي لفقوها والتي أبدوها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم لله عز وجل ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال كعب رضي الله عنه: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما مغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفت؟ ألم تكن قد ابتعت زهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن فأخرج من سخطه لعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو به عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. ثم إن كان المالك رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه ويلقاه بعد قدومه من الحروب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغرب، تبسم تبسم المغرب الذي في نفسه شيء، ثم قال: تعال. ثم قال: ما الذي حلغك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ يعني لم يكن عندك ظهرا ابتعته، يعني راحلة ابتعتها، وأن عندك ظهرا تركبه، وعندك وسيلة السفر وهي الدابة التي الظهر الذي ابتعته واشتريته. قال: والله يا رسول الله، لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لا رأيت أن أخلص منه بعذر، ولقد أعطيه من الجدل، يعني عندي فصاحة وعندي بلاغة وعندي جدل، فلو كان الكلام مع غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أخرج منه بعذر، أما أنت فليس الأمر كذلك، لأنني إن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشك من الله عز وجل أن يطلعك على حالي. ثم إنه بين حاله وقال: والله ما كنت أيسر والأقدر مني في هذا الرجل، ما كنت أيسر والأقدر مني في هذا الرجل، يعني أنني كنت قويا قادرا وكنت موسرا، فما كنت ضعيفا هزيلا وما كنت معدما معسرا، بل كنت قويا موسرا، قوي البدن موسرا من حيث المال من حيث المادة. قال: فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من فخذه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. يعني يقول إنه إنك تختلف عن غيرك من الدنيا، أهل الدنيا أستطيع أن أتخلص منهم وقد أعطيه جدلا، أما أنت فإن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه، يعني ينزل وحي لأنني كاذب، ينزل عليك وحي بأني كاذب فيما قلت لك، فإذا ليس هناك إلا الصدق، وقد عزم أن لا يحدث أنه يقول إلا بصدق. ثم قال إنه ما كان أيسر ولا أقدر منه بهذه الغزوة. قال: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه.